السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أيها الزناة، أيها الزاني والزانية، موضوعنا هذا اليوم عنك، عن معاناتك أكثر من عن جرمك، فإن الزاني والزانية لا يعانون في دنياهم قبل آخرتهم. وإن كان الموضوع يثير حياء الكثير من الناس، ولكن إلى متى نستحي من الحق؟ والله عز وجل لا يستحي من الحق. أيها الأخ المسلم الذي هتك عرضا ونبش حقا وأخذ مما لا يحق له، يا من آذيت مسلمين ومسلمين، نريد أن نخاطبك اليوم لو أن لك قلبا يتحرك لله عز وجل، لو أنك تخاف من الله عز وجل فنذكره، أو جاهل فنعلمه، أو أنك متكبر فنحذرك، فنحذرك من جبروت الله عز وجل ومن عقوبة الزاني وما يقع للزاني والزانية في الدنيا قبل الآخرة. إذا كل شاب غره الشيطان يوما وجره إلى وكر الردية وأتى بأخت من أخواته المسلمات وفعل معها ما لا يستطيع ولا يسوغ المسلم أن يتكلم به، فاعذروني، فاعذروني إذا قلت الكلمات، وإذا لم نستطع أن نعبر بما يستحق هذا الموضوع، فإن الموضوع عظيم وفي نفس الوقت مشين. كيف نتكلم أمام آبائنا وإخواننا وأخواتنا عن هذا المرض العضال، وفي نفس الوقت كيف نسكت عن هذا المنكر العظيم الذي ما سكت عنه القرآن ولا السنة المطهرة؟ أيها الزاني، وأخاطب الزاني أكثر من الزانية، وإن كان ربنا جل في علاه بدأ بالزانية قبل الزاني. لما؟ لأن الزاني جرمه أعظم، لأن الزاني جرمه أعظم. واسمع، اسمع أيها الأخ الحبيب إلى هذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح، والحافظ ابن كثير كذلك بسند صحيح، وغيره كثير، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أذني في الزنا، اسمح لي يا رسول الله أن أزني، أبح لي الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدف، اقترب مني. فلما دنا منه غير بعيد قال له النبي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أو تحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: أو تحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبون أن يكون ذلك في عماتهم. قال: أوتحب ذلك لخالاتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبون أن يكون لخالاتهم. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريف على صدره، ثم دعا له وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وأحسن فرجه. قال راوي الحديث: فوالله ما عاد يفكر في شيء من ذلك بعد ذلك. أنا أسألك أيها الزاني، أسألك سؤالا لو سألناه لكل إنسان، لا أقول لكل مسلم، لكل إنسان مهما كان هذا الإنسان بعيدا عن الله، لو أن له فقط كرامة ورجولة، لو سألنا يهوديا نصرانيا مجوسيا لاذقيا أي دين تختار، أترضى أن يزنى لأمك؟ يقول: لا. العرب قبل الإسلام كانوا يقيمون الحروب في سبيل الأعراب، فكيف ترضاه لأختك المسلمة؟ كيف ترضاه لأختك المسلمة؟ نعم يا أصحاب الغيرة بدين الله، يا أصحاب الكرامة بالعزة سنة نبي الله، لا أحد يرضى ذلك ولو كان كافرا، فكيف يرضاه من هو مسلم تربى على نخوة الإسلام وعلى شرف الإسلام؟ بالله عليك أيها الزاني، لما تزني بامرأة مسلمة أما تفكر في أبيها؟ لعل هذا الأب يكون ضريح الفراش لمرض فبعث ابنته للعمل، وأنت تأخذ من عرضه، لو علم لانتحر. والله لأن يسمع الرجل ألف مرة أن ابنته قتلت أو ماتت خير له وأحب له من أن يسمع أن ابنته زني بها. سوف تنجب وسوف تجرب، إنها الغيرة، الغيرة التي تنخر في الناس وتمنعه من ذلك. وإن الله عز وجل أغير، إن الله عز وجل أغير. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الله يغار أشد الغيرة على نساء المسلمين وعلى شباب المسلمين وعلى أعراض المسلمين. يا هتاكا لأعراض الناس، يا هتاكا لأعراض الناس، ستنجب وتجرب، ستنجب وتجرب. زناة عرفناهم ما عرفوا إلا بزناهم، قالوا لن نتزوج وتزوجوا وأنجبوا، وها هم أولادهم وبناتهم يكبرون الآن بين أيدينا، ونرى ماذا يصنع الله عز وجل بهم. أما سمعت قول أحدهم: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا استقرضته أديته من أهل ذلك فاعلمي. يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هداكا لحرمة مسلمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هداكا لحرمة مسلمي. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. أصحاب الشنار، أصحاب العار في الدنيا ويوم القيامة هم الزناة. يا أيها الزناة، أصحاب الذل والمهانة يوم القيامة هم الزناة، أصحاب الفروش النتنة هم الزناة. أما في الدنيا فأنتم الآن تستشعرون، وأنا أتكلم عن الزناة، كيف تستقبح القلوب ذكرهم، كيف تستنكفهم القلوب؟ كيف يذلون في نفوسنا؟ كيف يذلون في نظرنا؟ فما بالك بنظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، يوم تأتي هذه الفروج التي جروا في تمتيعها بالحرام فتشهد عليهم يوم القيامة. هذه اليد التي بها لمست غدا يوم القيامة تشهد عليك بنفسها. هذه الرجل التي مشيت بها إلى الحرام واستترت من الناس، اختبئي هنا وامشي هنا، وإياك أن ينظر إليك الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله عز وجل. هذه الأعضاء غدا يوم القيامة تشهد على الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد لله عز وجل: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول: فإني لا أرضى اليوم ولا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، أي أنه لا يستطيع الكلام، ويقال لأركانه انطقي، فتتكلم أركانه بأعماله، فتفضحك يوم الفضح الأعظم، تفضحك مما استترت منه، تفضحك يوم القيامة أمام من؟ أمام علام الغيوب الذي كان يعلم. فيقول هذا العبد لهذه الأعضاء بعدا لك وسحقا، سحقا لكن وبعدا، فإني لأجلكن كنت أناضل. أليس لأجلك يا فرج دنيت؟ أليس لأجلك يا كف دنست؟ يوم تشهد عليك أين المفر؟ أين المفر؟ لما يشهد عليك جسد أيها الزاني، أيها الهاتف أعراض الناس، وإن بين الله عز وجل وبين عباده إذا أذنبوا أن يغفر لهم أو يعذبهم، ولكن بين الله عز وجل إذا أخطأ العبد في حق الآخرين أن يأخذ له حقه منهم. يا من زنيت بامرأة، يا من زنيت بأختك المسلمة، عد كم من رجل، كم من امرأة، كم من أخ أخذت له من حقه، وما أعظم الحق. لقد هدفت عرض الأب وعرض الأخ وعرض الخال وعرض العم وعرض الابن، هدفت أعراضهم أجمعين. ما بال الابن يذكر؟ من منا يا رجال، يا أصحاب الشهامة بالله، من منا يرضى أن يخبر أن أمه كانت في الماضي زانية؟ فليخبرني. من منا يقبل أن يقال له أمك كانت ولو في ماضيها وتابت؟ لا أحد. يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. لم نتكلم بعد عن تحريم الزنا ولا حتى عن عقوبتها، يكفي فقط هذا الموقف، يكفي فقط أن تنظر إلى أخت مسلمة اضطرها الفقر وهي لا تقبل منك شيئا، لا شكلا ولا خلقا ولا دينا. أو يطمعون أخواتهم بالزواج، صبري معي أن تزوج بي حتى يقضي منها الوطر، فيقول لها: أأتزوج زانية مثلك؟ أأتزوج امرأة خاضت مع الشوارع حتى عرفت بأنها بغية أو ممسة؟ انتظر، انتظر، فسوف يرزقك الله بنات وتتمنى أن تزوجهم برجال صالحين، وآنذاك اسأل الله عز وجل أن يحفظ لك عرضك، فإن الإنسان كما يدين الدم كما يدين المرء الدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين. جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام ورؤياه حق أنه جاء إليه رجلان أي ملكان فأخذاه فطافا به في الغيبيات التي لا يطلع عليها سائر البشر، فرأى في المنام مثل التنور أي مثل الفرن التقليدي البلدي، بيت كبير جدا مثل التنور، فرن تقليدي بلدي لديه فتحة من فوق ولديه مثل القبة وفيه رجال عراة وحفاة ونساء، كلما أشعلت عليهم النار ضووا أي صرخوا بأعلى صوتهم من كثرة الألم، فلما سأل الرجلين قال له هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك، هؤلاء هم الزناة والزواني، أريدك بالله عليك أن تتخيل ولو للحظة أنك تزاحم الزناة والزواني غدا يوم القيامة، أنك تزاحم هتاكين أعراض، أنك تزاحم الخونة الذين خانوا أمانات الله عز وجل وأمانات الناس وأمانات رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أريدك أن تتخيل معي ذل الزاني يوم القيامة، والله ما أجبنه وما أخوره، فنسأل الله عز وجل أن يتوب على كل زاني. تذكر زانيتك نسيتها وما نسيها الله عز وجل، هذا ما يحصل لشباب المسلمين، قد يزني الشاب ألف زني وكأنه ما فعل فاحشة القرى، قد يكون قد زنى ألف زنية ونسيها وما نسيها الله عز وجل له إلا أن يتغمده الله برحمته، ما نجد حرقة التوبة في قلوب الناس، حرقة التوبة التي كانت لدى الغامدية كما جاء في صحيح مسلم أنها لما زنت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستجدي تقول يا رسول الله طهرني روحي فدا لأن يغفر الله عز وجل لي. نعم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام منكثرة الرأس بحرقة شديدة، جاءت إليه ونار الجوف تستعر ودمعة العين لا تنفك تنهمر، جاءت إليه تجر الهم مخبتة كأنها أشعث أطنابه السفر، فراشها السود والأحزان كسوتها والبؤس يعصر قلبا كاد ينفطر، جاءت إليه وموج الغم ملتقم والنفس لهفى وحبل السحب منبتر، جاءت إلى الرحمة المهداة في لهف في ساحة الأمن لا ذل ولا خطر، الحد يدرأ والأحكام عادلة والذنب مغتفر والعرض مختفر، تقدمت والضمير الحي يشهدها لجنة نحوها الأرواح تبتدر. وهج الفضيحة أمر يستان به فحرقة الجوف لا تبقي ولا تذر، فأقبلت ورسول الله في حلة خلق من صحبه وفؤاد الدهر مفتخر. واستجنى تفضح الأسرار في أسف لعلها في مقام العرض تستتر. قالت له يا رسول الله معذرة يلوم ظهري بذنب كيف يغتفر. فجال عنها وأرضى عن مقالتها وردت مع عرفي تطيبه أثر. واسترسلت يا أجل الخلق قاطبة يا أرحم الناس طرا غرني الغرر. فجال عنها وأرضى عن مقالتها رحما وللعفو في إعراضه صور. قالت وللصدق في إقرارها شجن والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة ثنية وشاهدي في الحشا لو كذب الخبر. دعني أجود بنفس لا قرار لها إني إلى الله جئت اليوم أعتذر. هي جاءت تعتذر لله عز وجل بكل حرف بكل ندب ونحن وما اعتذرنا. والزناه لا يعتذرون كأنهم ضمنوا الجنة كأنهم ضمنوا مقعدا في الجنة أو ضمنوا أن الله غفر لهم. نسأل الله أن يغفر لكم أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين. فرحمة الله وسعت كل شيء ولكن رحمة الله مرهونة بطلب الرحمة. قدم لله عز وجل عملا خيرا واطلب من الله أن يغفر لك واعزم أيها الزاني أن لا تعود إلى ذلك. فإن الزناه يمرضون في الدنيا قبل الآخرة. شاب في هذا الأسبوع كان قد جرح في ظهره فخاطوا له هذا الجرح وبعد أسبوع عاد وانفتق. فسألت هل أخذتموه للطبيب؟ قالوا نعم. قلت هذا الجرح ما هو طبيعي؟ فلما أخذوه إلى المستشفى مجددا اكتشفوا أن فيه تأسيا. اليوم يكشف لك في الدنيا قبل الآخرة وما يدريك وما يدريك أيها الزاني قد تكون قد حملت هذا المرض منذ سنين. أما تدري أن داء السيدة لا يظهر إلا بعد سنين؟ ما يظهر إلا بعد سنين. وتجد فكرة عند الكثير من الشباب يقول أزني اليوم وغدا وأتوب ثم أتزوج ببنت الناس وتزوج ببنت الناس. والله قد يتزوج الإنسان ببنت الناس الصالحة فإذا صلح توبته عافاه الله، وإذا استمر في ذلك ابتلاه الله عز وجل بأشد مما كان يصنع. وما يدريك أن الصالحة تصير صالحة غدا. الناس لا يفكرون خشية من الله عز وجل، إنما يفكر في أمر واحد أن يقضي شهوته وأن يقول وأنا سوف ينجيني الله عز وجل فأتوب في آخر الزمان. وكم من زان وزانية ماتوهم يزنون. في حينا شاب ذبح، أقول ذبح من كان يزني معها، ذبحها ذبحا. والكثير الكثير. فلتعظ أخي الحبيب، خذ العبرة ممن سبقك، لا تنتظر أن تكون عبرة للناس فيحكى عنك في المنام أو في مجالس الناس. اتق الله عز وجل في نساء المسلمين، اتق الله عز وجل في المتزوجات، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة أو من أشدهم من زنى بحليلة جاره، كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الترمذي في سننه بسند صحيح، قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال: ثم أيه؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. وقف على ذلك، أعراض المتزوجين أشد أعظم، وسوف تراها غدا يوم القيامة جنبك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي أن الثنان والزواني غدا يوم القيامة مع هؤلاء الثلاث أصناف يضاعف لهم العذاب، يشدد عليهم دون غيرهم. فاجعلها يا أخي ساعة ندم، اذهب لبيتك وأقفل عليك وابكي، ابكي لله عز وجل، فإن البكاء لله عز وجل شرف، البكاء لله عز وجل من الذنب شرف. ابكي واذكر كل ذنب وقل أستغفر الله، واذكر كل ذنب وقل أستغفر الله. غير رقم هاتفك إذا كانت تتصل بك، غير حيك لو كانت جارتك، فر إلى الله عز وجل قبل أن تلقى عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. جنب نفسك أن تكون من الذين لعنهم الله عز وجل. إياك أن تستخف، استغفر ربك، استغفر ربك، استغفر ربك. ورمضان فرصة للتائبين، رمضان ينادي صاحب الخير أن أقبل وصاحب الشر أن أدبر، فكن من أصحاب الخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك للزناة توبة نصوحا، يا رب تب على زناة المسلمين، تب على شباب المسلمين وعلى أخواتنا المسلمات، يا رب استر أعراضنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رب احفظ زوجاتنا، واحفظ أخواتنا، واحفظ أمهاتنا، واحفظ بناتنا، وكل من له حق علينا من الزنا يا أرحم الراحمين. يا رب عاف أمة محمد من الزنا، تب على كل المسلمين من الزنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة لكل ذين معنا في هذا المسجد، يا رب اجعلها آخر مرة، يا رب اغفر بها الزلة، يا رب نسألك له أن يصير من عباد الله الصالحين بعد أن كان من عباد الله الطالحين. يا رب حبب إليه العفاف، حبب إليه العفاف، حبب إليه العفاف. يا رب جنبنا وجنب إخواننا أن نقع في براثين الشيطان، يا رب جنبنا خطوات الشيطان. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة الصلاح، ونسألك لها التوحيد. اللهم وحد كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اكف عدونا وعدو بلادنا. اللهم نسألك لهذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.